فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يقول الشارح وفقه الله: هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة، وفيه أخبار عظيمة، وفيه بشارة. فقوله عن ثوبان: ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى معناه العتيق، كان مملوكا فاعتقه فيصبح مولا له. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، وله فضائل كثيرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ما بعد منها وما قرب، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجمع الأحزاب حول المدينة، حاصروا المدينة وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، ونجم نفاق المنافقين والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم الخندق حين أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة حتى لا يقتحمها الأعداء، لا يقتحمون المدينة عليهم، فتصدت لهم كدية، يعني صخرة عظيمة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل معه الفأس وضربها 3 ضربات، كل ضربة يظهر لها نور، ففي هذا النور رأى أن الأرض زويت له. قال: زويت لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهم محاصرون، وهم محاصرين يعني في شدة، فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. يعني يقول في الزوي: كيف زوى الله الأرض له؟ على معنيين: إما أنه يعني طواها حتى صارت حجما صغيرا يرى فيها المشارق والمغارب، أو أن الله سبحانه وتعالى قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس، حيث قوى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة يخطب في المشركين ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة، حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه، وحتى أنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها، أخبرهم أين هي. لكن المعنى الأول أرجح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوالي الأرض. ولو كان أن الله قوى بصره لقال: إن الله قوى بصري فرأيته، أو على الأقل لا يقول زوالي الأرض. معنى زوالي الأرض أي يعني جمعها وحواها ورأى وطواها حتى يرى المشارق والمغارب، صارت يعني حجما صغيرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم مشارقها ومغاربها. فلفظ الحديث يؤيد المعنى الأول. نعم، والله على كل شيء قدير. قال: فرأيت. ولا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفتح، يعني يقوي الله بصره، نعم، ويرى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، يعني لم يقوي الله بصره ورآه في مكان، إنما جبريل عليه السلام يعني أتاه بصورة بيت المقدس فصار ينظر إليه ويحدثهم عنه، هكذا يعني نقل بعض أهل العلم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حري بأن يكرمه الله عز وجل ب يعني مد بصره وبصيرته عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى المشرق والمغرب وجمعها لكثرة الطالع والغارب من الكواكب، مشارق ومغارب لكثرة الطالع والغارب من الكواكب، يعني من جهة الشرق مغارب مشارق، من جهة الغرب مغارب. أين؟ قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، ما زوى لي منها بناء على الفاعل، على نعم بالبناء على الفاعل، ما زوى لي منها وهو الله سبحانه وتعالى، أو ما زوي لي منها بالبناء للمفعول والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب من الأرض لقلة سكانها، ولأن هذا لم تبلغه الفتوحات، وإنما الفتوحات امتدت من المشرق إلى المغرب. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها، هذا خبر عن المستقبل وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فحصل هذا، ففيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول: زوى الأرض له، هذا دليل على نبوته. الدليل الثاني أنه أخبر عن ملك أمته وأنه سيتسع ويبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط، يعني كانت المدينة محاصرة أيضا، ومع ذلك أخبر بأن ملك أمته سيتسع، وهذا من علامات النبوة لأنه خبر عن المستقبل المغيب ووقع كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فانتشرت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس حتى سقطت دولة الفرس بالمشرق، وسقطت دولة الروم بالمغرب، وامتد سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السند، وفي المغرب إلى أن وصل إلى طنجة في أقصى المغرب، بل امتد إلى أن وصل إلى جبال البرانس وهي حدود فرنسا، حيث دخلت الأندلس في الخلافة الأموية. نعم، دخلت الأندلس في الخلافة الأموية في ملك المسلمين، وهذا مصداق لخبره صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المراد بالكنزين الأموال النفيسة، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم. فأموال الفرس من الفضة، وأموال الروم من الذهب، هذا هو الصحيح، عندك معكوس أظن يا عمر، أموال الفرس يقول من الذهب، لا هذا غلط، أموال الفرس من الفضة وأموال الروم من الذهب، أو العكس، يعني قولاني في المسألة، لكن المشهور أن الذهب عند الروم والفضة عند الفرس. قال: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووزعت بين المسلمين في المدينة، حتى أنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجيء بسواريه اللذين يلبسهما في يديه، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لما ها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، تبعهم سراقة بن مالك يريد أن يأسرهما أو يقتلهما حتى يأخذ 200 من الإبل من قريش، ولكن الله سبحانه وتعالى أساخ فرسه ورأى من المعجزات ما يعني جعله يرجع عن مقصده وعن عزمه، ثم قال لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا ألبست تاج كسرى وسواري؟ هذا من الأمور العجيبة، رسول لوحده مع أبي بكر يخافون يعني أن يطردهم الأعداء، ومع ذلك يقول لسراقة الذي يريد أن يقتلهما: كيف بك يا سراقة؟ يعد بأن هذا الإسلام سينتشر، وهذا من علامات النبوة: إذا ألبست تاج كسرى وسواريه. مضت الأيام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر، توفي، تولى عمر، وفي عهد عمر أتي بتاج كسرى وسواره، فدعا: أين سراقة بن مالك؟ وإذا به قد كبر وشاخ حتى تهدل حاجبه على عينيه، وكان رجلا أزب كثير الشعر في ساعديه، فقال فألبسه التاج وألبسه السوارين، وقال له: يا سراقة قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعرابي تاج كسرى وسواريه. تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، اللهم صل وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الزيادة أيضا أخرجها أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، أي نعم، كما ذكروا هنا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ألا يهلكها بسنة عامة. المراد بالسنة الجدب القحط، أي لا يعم الجدب والقحط كل بلاد المسلمين فتهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه. فالسنة المراد بها الجدب، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا ينزل الجدب والقحط على أمة محمد كلهم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا، وقوله أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار، لا يسلط الكفار على المسلمين. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أجابها الله، لا يمكن أن يتسلط على المسلمين إذا اجتمعوا عدوا من سوى أنفسهم يستبيحوا بيضتهم، إلا إذا كان المسلمون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا كما هو الحاصل الآن، يتفرقون ويصبح الحرب يعني بين المسلمين أنفسهم، عندئذ يدخل العدو. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي لا يسلط الكفار على المسلمين فيستبيح بيضتهم، البيضة الحوزة، يعني لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم، أو المراد بالبيضة اجتماع الكلمة والمعنى عام، معناه لا يستبيح بلادهم وجماعتهم. وإن ربي قال يا محمد، هذه إجابة الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قدر الله قدرا فلا بد من نفاذه، فأقدار الله نافذة في المسلمين والكفار وعموم الناس، لا أحد يستطيع رد القضاء والقدر، فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر الله نافذ لا يستطيع أحد رده. ومن قدر الله عز وجل أنه يحصل بينهم فتنة ويحصل تفرق بين المسلمين، وهذا من قدر الله عز وجل. ولهذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم بمسألتين ولم يجب بالثالثة. المسألة الأولى ألا يسلط ألا يهلكهم بسنة بعامة، والمسألة الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، والمسألة الثالثة ما هي؟ ألا يسلط بعضهم على بعض، أن يرفع السيف بينهم. فالثالثة هذه من قضاء الله وقدره ولم يجب إليها صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقع وسيأتي الكلام عنها، وقع في عهد عثمان، وبعد قتل عثمان وقع السيف حصلت الفتنة. نعم، قال إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، استجاب الله الدعوة الأولى مطلقة، وأنه سبحانه لا ينزل قحطا عاما للبلاد كلها، وإنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة، فإن الله ينزل القحط العام عليهم فيضرهم كما حصل لقوم فرعون. أما هذه الأمة لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها القحط العام، ليس لكرامتها بذاتها، ولكن لإكرام الله لها بإكرامه لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع الشرق والغرب على المسلمين إذا كانوا متوحدين، إذا كانت كلمتهم واحدة لا يمكن أن يستبيح العدو بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، استجاب الله له الدعوة الثانية استجابة معلقة، يعني ما يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إذا اجتمعوا، هذا التعليق، يعني ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من الكفار. أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة وحصل بينهم قتال فيما بينهم وسبى بعضهم بعضا، يأسر بعضهم بعض، نعم، ويسجن بعضهم بعضا وهكذا، وسبى بعضهم بعضا، فحينئذ يعاقبهم الله عز وجل ويسلط عليهم الكفار، هكذا اختلاف الاثنين من بخت الثالث، الله المستعان.